منك يا حبيبي كتبوا المكاتب واخذها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا اول مره ما بينكم سوا سالوا الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب واخذها الهوى.